باب تعليق الطلاق بالشروط، أي ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها، ولا يصح التعليق إلا من زوج يعقد الطلاق. فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، لم يقع بتزوجها. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. حسنا. ثم ذكر بعد هذا تعليق الطلاق بالشروط، والتعليق معناه ترتيب حصول الطلاق على تحقق الأمر المشروط، ويكون بإن أو إحدى أخواتها، كإذا ومتى وغيرها مما سيأتينا، وكلما وحيثما. قال: تعليق الطلاق لا يصح إلا من الزوج الذي يعقل الطلاق. فلو أن إنسانا غير متزوج علق الطلاق من فلانة، الطلاق فلانة إن تزوجها على كذا، فإن تعليقه لا يصح، لأنه لم يصر زوجا بعد، لم يتزوجها حتى يكون له حق في إيقاع الطلاق عليها. فتعليق الطلاق لا يصح إلا من الزوج. فلو قال إنسان: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فلا يصح هذا الأمر ولا يقع به شيء، لأنه لا يملك شيئا من الطلاق حتى يوقعه. فإذا علقه، أي علق الزوج الطلاق بشرط متقدم أو متأخر، قد ورد حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموها. فالطلاق لا يكون إلا بعد نكاح صحيح. فإذا علقه، أي علق الزوج الطلاق بشرط متقدم أو متأخر، كإن دخلت الدار فأنت طالق، أو أنت طالق، طالق إن قمت لم تطلق قبل وجود الشرط. ولو قال يقول: إذا علق الطلاق بشرط متقدم أو متأخر، كإن دخلت الدار فأنت طالق، أو أنت طالق إن قمت لم تطلق قبله، أي قبل وجود هذا الأمر الذي اشترطه. فإذا تحقق هذا الأمر فإنه يقع طلاقه حينئذ. ولو قال: عجلته، أي عجلت ما علقته، لم يتعجل، لأن الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره. فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع. فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق هي زوجته وقع أيضا. يقول: لو أن إنسان علق الطلاق على أمر معين ولم يقع بعد، فقال الزوج: عجلته، فإنه لا يتعجل. يعني لو أن إنسان قال لزوجته: أنت طالق إن ذهبت إلى المكان الفلاني، فلم تذهب فلا يقع عليها الطلاق. فلو قال: عجلته، فإنه لا يتعجل، وإن أراد إيقاع طلاق آخر وقع عليها. فإذا فعلت ما علق عليه السابق وقع عليها طلقة أخرى إذا كانت في عصمته، معنى أنه وقع عليها الطلاق الأول ثم رجعها، أو فعلت المعلقة عليه وهي في العدة وهي رجعية، فإنه يقع عليها طلقة ثانية. مثال ذلك إنسان قال لزوجته إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى الدكان فأنت طالق، فلم تذهب ثم قال عجلته فإنه لا يتعجل، وإن أراد إيقاع طلاق عليها فإنه يقع عليها طلقة غير التي علق. فإذا أنها بعد إيقاع الطلاق عليها بشهر ذهبت إلى السوق وقعت عليها الطلقة التي علقها، فيكون وقع عليها طلقتان، الأولى التي عجل وهذه المعلقة. أما لو كانت ذهبت إلى السوق بعد خروجها من العدة فإنه لا يقع عليها حينئذ الطلاق المعلق عليه، لأنها لم تكن زوجة حينئذ. لا أنت الآن ليست زوجة، فلا تأثير، لا تأثير لتعليقه، وهي تذهب كما جاءت لأنها ليست في عصمته، فلم يكن زوجة حينئذ. قبل وقوع الشرط كان رجع عن الشرط. نعم قبل وقوع الشرط أنه يرجع عن الشرط. لا، على الآن وقع الشرط، تعلق الطلاق بالمشروط فلا رجوع عنه. قال من علق الطلاق بشرط سبق لساني بالشرط ولم أرد وقع الطلاق في الحال، لأنه أقر على نفسه بما هو أغلب من غير تهمة. يقول إذا قال الإنسان الذي علق الطلاق على شرط سبق لساني بالشرط ولم أرد، فإنه يقع الطلاق في الحال لأنه ألغى الشرط، وهذا أغلظ في حقه، وهو أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة حينئذ. يعني يقول أنا لم أرد أن أقول إن ذهبت إلى السوق، وإنما أردت أن أقول أنها طالق ولم أرد ذهابها إلى السوق، فإنه يقع عليها الطلاق في الحال ويقبل منه ذلك لأنه أغلظ في حقه. وإن قال لزوجته أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل منه حكما لعدم ما يدل عليه. يعني لو قال إنسان لزوجته أنت طالق وقال بعد ذلك أراد أنه إن قامت أو إن ذهبت فإنه لا يقبل منه التعليق بعد انتهاء عبارته، لأن التعليق لا بد أن يكون متصلا بالكلام السابق له. وأنت طالق مريضة رفعا ونصبا يقع بمرضها. يقول لو قال إنسان لزوجته أنت طالق مريضة أو أنت طالق مريضة فإنه يقع الطلاق بمرضها، ومعنى هذا أنه لو كان مرفوعا أنت طالق وأنت مريضة فهي جملة مبتدأ وخبر في محل رفع خبر وجواب للشرط السابق، أو أنت طالق مريضة أي حال كونك مريضة، فلا يختلف الحكم من كونه مرفوعا أو منصوبا في وقوع الطلاق. وأدوات الشرط المستعملة غالبا إن، وهي أم الأدوات، وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وهي أي كلما وحدها للتكرار، وحدها للتكرار. يقول أدوات الشرط التي يحصل بها التعليق، وكما هو هذا مبسوط في كتب النحو، إن بكسر إن بكسر الحمزة وسكون النون، وهذه هي أم أدوات الشرط. ومن أخواتها إذا ومتى وأي، فتح الحمزة وتشديد الياء، ومن بفتح الميم وسكون النون، فهذه كلها من أدوات الشرط. وهناك أداة للتكرار وهي كلما، كلما هذه الكلمة أو هذه الأداة هذه تفيد التكرار. فلو أن إنسانا قال لزوجته كلما دخلت الدار فأنت طالق، فكلما دخلت طلقت، فإذا دخلت مرتين طلقت مرتين، وإذا دخلت ثلاث طلقت ثلاث، لأنها تعم الأوقات فهي بمعنى كل وقت. وأما متى فهي اسم زمان بمعنى أي وقت، وبمعنى إذا فلا تقتضي التكرار. ومن أدواته أيضا الشرط متى، وهذه اسم زمان بمعنى وقت، وهي بمعنى أيضا إذا فلا تدل على التكرار بخلاف كلما. كلها أي كل أدوات الشرط المذكورة ومهما وحيثما بلا لم، أي بدون لم، أو نية فور أو قرينة، أي قرينة الفور للتراخي. يقول أدوات الشرط للتراخي، كل أدوات الشرط للتراخي، ومنها أيضا مهما وحيثما، إذا لم تذكر بعدها لم فإنها تكون للتراخي، إلا إذا نوى الإنسان الذي تلفظ بهذه الألفاظ الفورية، أو جاء قرينة تدل على الفورية فإنها تدل على الفور، وإلا فإن الأمر يكون للتراخي. وهي ما لم للفور إلا معنية التراخي أو قرينته، إلا إن فإنها للتراخي حتى مع لم. قال أما إذا كان مع هذه الأدوات حرف لم فإنها تكون كلها للفور إلا إن، فإنها لا تكون للفور، إنما تكون للتراخي حتى لو وجدت معها لم. فإنها للتراخي حتى مع لم، مع عدم النية فور أو قرينة. فإذا قال لزوجته إن قمت فأنت طالق، أو إذا قمت فأنت طالق، أو متى قمت فأنت طالق، أو أي وقت قمت فأنت طالق، أو من قامت من كنا فهي طالق، أو كلما قامت كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد القيام طلقت عقبه، وإن بعد القيام عن زمان الحلف. يقول إذا استعمل الإنسان أي حرف من هذه الحروف معلقا به الطلاق على أمر من الأمور فإنه يقع إذا تحقق المعلق عليه. مثلا لذلك بقوله لو أن إنسانا قال لزوجته إن قمت فأنت طالق، أو إذا قمت فأنت طالق، أو متى قمت فأنت طالق، أو أي وقت قمت فأنت طالق، أو من قامت من كنا، أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد القيام طلقت عقبه مباشرة. وإن بعد القيام عن زمان الحلف بالطلاق فإنه لو كان الفاصل طويلا شهرا أو سنة أو 10 سنين فإذا وجد المعلق عليه وقع الطلاق بذلك التعليق السابق. وإن تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنث لما تقدم إلا في كلما، فيتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط لما سبق. يقول إن تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنث، يعني لو قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت ثم راجعها ثم قامت ثانية فإنها لا تطلق، لأن إن وأخواتها ليست للتكرار. أما كلما فإنها للتكرار، فإذا قال إنسان كلما قمت فأنت طالق فقامت طلقت ثم راجعها ثم قامت ثانية تطلق ثانية ثم راجعها ثم قامت ثالثة طلقت بكلامه الأول، لأن حرف كلما إنما هو للتكرار. وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها طلقت في آخر حياة، في حياة أولهما موتا. يقول بعد هذا لو أن إنسان أحمق قال لزوجته إن لم أطلقك فأنت طالق، فما الحكم؟ قال إذا لم يأتي قرينة تدل على الفورية فإنها تطلق في آخر حياة أولهما موتا. أما إذا وقع طلاق قبل ذلك انتهى المعلق عليه.